إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد يا أهل القرآن اسمعوا إلى ما يقوله ربكم جل جلاله في وصف الصلة العظيمة والعلاقة الحميمة التي تربط الزوج بزوجته. إنها عبارة مختصرة موجزة ولكنها أتت بأبلغ الأوصاف وأجمل المعاني فتأملوها وتدبروها. قال الله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كلمات يسيرات رسمت العلاقة بإيجاز تتفجر منها أنهار البلاغة والإعجاز. إذن لا لوم ولا عتب على العرب وهم أساطير اللغة وأرباب الفصاحة لما وقفوا عاجزين مبهورين أمام كلام رب العالمين، حتى قال عتبة بن ربيعة لقومه عندما سمع القرآن والله سمعت قولا ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بيني وبينكم، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ. وصدق الوليد بن المغيرة عندما سئل عنه أي القرآن فقال وماذا أقول، فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفل وإنه ليعلو وما يعلى وأنه ليحطم ما تحته. فهذا كلام وشهادة العرب الفصحاء البلغاء مع ما كان في قلوبهم من الإسلام من العداء. فماذا عسى أن يقول الأولياء الذين امتزج فيهم حب القرآن بالدماء؟ أيها الفضلاء دعوني أجول بكم في بستان هذه الكلمات المعدودات لنقطف معا بعض ما فيها من الفوائد اليانعات ونستكشف ما في تلك المعاني من غور ونستخرج القليل من منثور الدر. إنها وقفات سميتها النبراس من قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس. أول هذه المعاني معاشر الإخوة أن اللباس زينة وجمال، فلذلك ينبغي أن يكون مناسبا لصاحبه في الشكل والنوع والمقاس. فأنتم ترون أحبتي أنه ما من إنسان إلا ويختار ما يناسبه من اللباس حتى يكون جميلا في أعين الناس. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الاختيار فقال للزوج تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال لولي الزوجة ولها إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. فاظفر أيها المؤمن بلباس الدين والإحسان، وتزيني أيتها المرأة بحلة الأخلاق والإيمان، فإن ذلك من أجمل لباس قد تراه العينان. ومن معاني اللباس معاشر الإخوة القرب، فاللباس هو أقرب شيء إلى جسدك، وكذلك الزوجة هي أقرب الناس إليك، فهي معك بالليل والنهار، هي مخزن أخبارك ومستودع أسرارك، تشاركك في الأفراح وتواسيك في الأكراح، هي السكن الذي تأوي إليه بعد الحي القيوم لتبث لها الهموم وتنثر لها الغموم. ولا عجب في ذلك، فهي قطعة قد خلقت منك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها وهي حواء، فهي منك وسكن لك. وهذه من آيات الله العظيمة في الكون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. وما كان أن يكتب هذا الدوام لمثل هذه العشرة النصيقة لولا أن جعل الله جل وعلا بينهم تلك المشاعر الرقيقة، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن معاني اللباس معاشر المسلمين الستر، فكما أن اللباس ستر لعورة بني آدم، كما قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم. فكذلك الزوجان كل منهما ستر لعورة صاحبه. والستر ليس في الفراش فقط، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. بل في كل شؤون الحياة الزوجية، بل إن الستر في كل شؤون الحياة الزوجية، صغيرها وكبيرها، حلوها ومرها، يسرها وعسرها، غناها وفقرها. فالرجل يستر عيوب زوجته، فالزوج يستر عيوب زوجته، والزوجة تستر عيوب زوجها، هو يصبر عليها وهي تصبر عليه. حتى الخلافات الزوجية لا ينبغي لها أن تخرج من باب البيت إلى الناس، فإنها تخرج شرارة فما تنبث أن تلوكها الألسن فتصبح نارا تأكل الأخضر واليابس وتحرق الملبوس واللابس. ذكر الغزالي رحمه الله عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق زوجته، فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ فقال: العاقل لا يهتك سر امرأته. قال: العاقل لا يهتك سر امرأته. فلما طلقها قيل له: لما طلقتها؟ فقال: مالي وامرأة غيري. فالرجل العاقل معاشر الإخوة يحفظ زوجته بالغيب، ويختار الزوجة التي تحفظه وولده وماله في الغيب. قال عليه الصلاة والسلام: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وهن الصالحات، كما قال الله جل وعلا: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. من معاني اللباس معاشر الفضلاء الحماية، فاللباس يحمي صاحبه من البرد والحر. قال الله جل وعلا: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وكذلك الزوجان يحميان بعضهما من الشهوات المحرمة في زمن قد تلاعبت به الأيادي المجرمة وكثرت فيه الصور الآثمة، حتى أصبح غض البصر من أصعب العبادات على كل مسلم ومسلمة. قال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه. فإن كنت متزوجاً يا عبد الله فأنت في نعمة يغبطك عليها الكثير، ولك أن تسأل الأعزب الذي أعجزه المهر والتفكير. من معاني اللباس التدفئة، فكما أن اللباس دفء للجسد فكذلك الزواج دفء للمشاعر والأحاسيس. فالعشرة بالمعروف والوئام وتبادل كلام الحب والغرام تحتاجه النفوس كما تحتاج الشراب والطعام، وإلا بحثت عنه والعياذ بالله في الحرام. ولنا أسوة معاشر الإخوة في الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلن حبه لزوجاته، وسئل عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وكان إذا شربت عائشة رضي الله عنها من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها. ولا تتعجبوا معاشر الإخوة إن قلت لكم أن كثيرا من البيوت التي هدمت والأواصر التي قطعت إنما ذلك بسبب الجفاف العاطفي، والزوجة أحوج ما تكون لإشباع عاطفتها وإرواء مشاعرها، كما وصف الله جل وعلا بقوله أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهي نشأت بين حلية الذهب والألعاب والزينة والثياب، فأشبع أيها الزوج غريزة المرأة الطبيعية في حب الجمال والدلال. وقد أثرت هذه الحقيقة أمير الشعراء فقال خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. من معاني اللباس معاشر المؤمنين أن اللباس يحيط بالبدن إحاطة تامة، وكذلك الزوج والزوجة يحيط كل منهما بالآخر بالرعاية والنصح وأداء الواجبات والحقوق، كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أيها الرجل أغمر زوجتك بالمعروف وأعنها على الطاعة والمعروف، ولا تجعلها تشعر بالخوف وأنت موجود معها، ولا تجعلها تحس بالقلق وأنت بعيد عنها. املأ حياتها نعيما وسعادة، واجعل ما تقدمه لها صدقة وعبادة. أكرمها وأكرم أهلها، احفظها واحفظ ولدها، كلها الأب الرحيم وكلها الأخ الكريم. كن كما قالت الزوجة كل أبا ومعلما ومقوما، كل الهوى يا مهجتي ومرادي، شوقي إليك وأنت تدخل عشنا، شوق يدوم على مدى الآماد، بك أستعين على الزمان وصرفه، بعد الإله ألست أنت عبادي، قد قدر الرحمن أن أهنأ بكم، فالله خير واهبا والهادي، أدعو الرحيم بأن يزيد هناءنا، يا جنتي يا فارسي يا ولادي. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وجعل في العلاقة الزوجية مودة ورحمة وبرا. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بما في الصدور، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى خير الأمور. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، قد سمعنا شيئا يسيرا من معاني قوله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، وكيف يحفظ الله سبحانه الأزواج بهذه العلاقة الوطيدة فتبنى بهم الأسر السعيدة. وحيث أن لباس الزواج يحفظ به البصر وتستر به العورات، كان للشيطان فيه مدخل عظيم، وهو المتخصص في نزع اللباس وكشف السوءات. قال الله جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. فعدوكم معاشر الإخوة يجتهد لهدم صرح الزوجية المشين ونزع لباس العفة الرشيد، لذلك فهو ينشر جنده بين البشر، وأعظمهم عنده من يأتيه بهذا الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. فانتبهوا يا عباد الله لمكائد الشيطان، وحافظوا على هذا اللباس، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم. وتعامل أيها الحبيب، تعامل مع زوجتك بمنظور قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فانظر إلى الإيجابيات ولا تركز على السلبيات فقط، واجعل أفضل خيرك لأهلك، واعلم أن هذا من كمال إيمان المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خياره لنسائهم. والعاقل لا يخلع لباسه ويكشف عورته، بل يحافظ عليه نظيفا أنيقا، زينة وجمالا، ودفئا وقريبا حاميا ساترا للعورات المحيطة. واعلم أيها الأخ أنها نعمة عظيمة قد أنعم الله تعالى بها على الرسل من قبلك، ألا وهي الزواج. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فلك الحمد ربنا، فلك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم أصلح أزواجنا، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح بيوت المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.